كذا مؤنث يعني كذا عالم مؤنث، كذا مؤنث مؤنث هذه الصفة لموصوف محذوف تقدير ها كذا عالم مؤنث. وقول المؤلف بهاء هذه غريبة على أسماعكم، لأن المعروف أن المؤنث يؤنث بالتاء بالتاء، لكن تاء المفرد قد يعبر عنها بعض أهل العلم بالهاء بالهاء، ولكن الأكثر على أنه يعبر عنها بماذا؟ بالتاء. ولو أن ابن مالك قال كذا مؤنث بتاء مطلقة كان البيت ما ينكسر، لكنه كأنه يرى الرأي الثاني أن التاء التي ليست لجمع تسمى هاء. طيب كذا مؤنث بهاء مطلقة، مطلقا كلمة الإطلاق يعني على أي شيء كان سواء كان لمذكر أو لمؤنث، وسواء كان ثلاثة أحرف أو أقل أو أكثر. نعم لكن أقل يمكن أقل وتكون الهاء هي الثالثة. نعم إذن قوله بهاء بهاء مطلقة يعني على أي صفة كان فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. للعلمية والتأنيث ما هو التأنيث هنا؟ التاء، لكن إن كان لمذكر فتأنيثه لفظي، وإن كان لمؤنث فتأنيثه لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي. مثال ذلك نحن نعرف أن من الصحابة من اسمه قتادة، قتادة هذا مؤنث بالتاء، ومن اسمه طلحة، ومن اسمه سمرة، ومن اسمه أسامة، ومن اسمه حمزة، أليس كذلك؟ كل هذه الأسماء ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. وما نوع التأنيث؟ لفظي، تأنيث لفظ. لو قال قائل وعن طلحة رضي الله عنه كان مخطئا، طيب لكن المشكل إنه ممكن أن أقول قطعت طلحة فأوقدت النار تحت القدر، صح؟ صح، لأنها ليست ليست علما. نعم ليست علما. طيب أقول مررت بامرأة قائمة، قائمة وامرأة كله، امرأة وقائمة كلها مصروفات وبهن التاء، ما فيها علم كذا. إذن كذا مؤنث يجب أن نقول إن هناك شيء محذوفا وهو علم، كذا علم مؤنث بها مطلقا، لأجل أن يخرج الوصف والاسم الجامد. امرأة اسم جامد، قائمة وصف، هذا ممنوع من الصرف ولا غير ممنوع؟ غير ممنوع. غير ممنوع. طيب أنا سميت ابنتي، جاءني بنت سميتها امرأة، يكون ممنوع من الصرف؟ نعم. ولهذا كلمة فاطمة وعائشة، كلمة فاطمة وعائشة إن كانت وصف، إن كانت وصفا فهي ممنوع مصروفة، إن كانت علما فهي غير مصروفة. تقول مررت بعجوز عائشة 100 سنة، صح؟ مصروفة هنا، ليش؟ لأنها وصف. وتقول مررت بامرأة فاطمة ولدها، كذلك مصروفة لأنها ليست علما. نعم. طيب إذن كل علم في مختوم بتاء التأنيث، أخذ هذا ضابط نأخذ من الشطر الأول، كل علم مختوم بتاء التأنيث فهو ممنوع من الصرف، سواء كان هذا العلم لمذكر أو لمؤنث، وسواء كان على ثلاثة أحرف أو أكثر. ثم قال وشرط منع العاري وشرط منع العاري كونه ارتقى فوق الثلاث. العاري منين؟ من التاء، يعني الخالي منها، يعني إذا كان علما مؤنثا بغير التاء وهو ما يسمى بالتأنيث المعنوي. طبعاً العلم المؤنث تأنيث معنويا ممنوع من الصرف إذا كان خالي من التاء، لكن بشروط: كونه ارتقى فوق الثلاث. كونه ارتقى فوق الثلاث، ما معنى ارتقى فوقها؟ يعني زاد على الثلاث. ثلاث إيش؟ ثلاثة أحرف. مثلا زينب ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف؟ كم هو؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، صح، ممنوع من الصرف. أولى. طيب أسماء، أسماء كانت علم، ها؟ هي علم، هنا علم اسم امرأة ممنوع من الصرف، يعني بالتالي ما يخالف، في علة تقوم مقام علتها، ولكن فيها أيضا علة أخرى وهي العلمية. طيب إذا قلنا سعاد، سعاد عدوه سين عين ألف أربعة، نعم سعاد ممنوع من الصرف. طيب إذن كل معلم مؤنث زائد على أربعة أحرف زائد على ثلاثة أحرف، مهي على أربعة، يعني قال كونه ارتقى فوق الثلاث زائد على ثلاثة أحرف فهو ممنوع من الصرف. طيب إن كان ثلاثة أحرف، إن كان ثلاثة أحرف، يقول أو كجورة أو سقر أو زيد اسم امرأة، لا اسم ذكر. شوف إذا كان كجور فهو ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه فيه العجمة، فيه العجمة، فهو العلمية والعجمة، فهذا جبر تأنيثه بماذا؟ بكونه أعجميا. فتقول مثلا دخلت جورا ومشيت إلى جورا، نعم، وهذه جور، جور، ولا تصفها لأنها إيش؟ ها؟ لأنها أعجمية. طيب سقر، قال الله تعالى ما سلككم في سقر، ممنوع من الصرف، ها؟ لماذا؟ لتحرك وسط، لتحرك الوسط، لأنه متحرك الوسط سقر. وفيه أيضا في العالمية والتأنيث فليتحرك وسطه صار ثقيلا ممنوعا من الصرف. طيب الثالث وزيد اسم امرأة، زيد اسم امرأة، لعن الله المتشبهين المتشبهات من النساء بالرجال. امرأة سماها أبوها زيد، نعم سماها أبوها زيد، زيد بنت علي، زيد بنت علي، على طول واحد يراه مكتوبة يقول هذا فيها تحريف، الصواب زيد بن علي، أولى، لأن زيد اسم ذكر، لكن مع ذلك إذا سمي به أنثى يكون ممنوع من الصرف. ليش؟ لأن اسم الذكر على المرأة ثقيل، ثقيل لفظا ولا معنى؟ ها؟ ثقيل معنى، لأجل الثقل قالوا يكون ممنوع من الصرف، يكون ممنوع من الصرف. فصار الثلاثي من الأعجم، الثلاثي من الأعجم من قصدي من المؤنث، الثلاثي من المؤنث مصروف إلا في ثلاث مسائل: متحرك الوسط، وما كان أعجميا، وما كان مذكرا سمي به مؤنث مثل زيد. طيب عبيد أربع حال هذا ممنوع من الصرف، لو تسمي امرأة عبيد هو ممنوع من الصرف لأنه أربعة أربعة ده. طيب كان اسم ذكر. طيب يقول ولأنه رباعي أيضا، رباعي كل اسم رباعي جعلته عالم من المؤنث وهو ممنوع من الصرف. قال وجهاني في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق رحمه الله. يعني للعلماء وجهان في المؤنث الثلاثي الساكن الوسط إذا عدم العجمة والتذكير، يعني مهو باسم اسم رجل سمي به امرأة وله بأعجمي، يقول ففيه وجهان نعم الصرف وعدمه. مثل هند، كلمة هند عربية ولا عجمية؟ عربية. ثلاثة أحرف ساكنة الوسط، هل يسم لذكر ولا لمؤنث؟ لمؤنث. فهند يجوز فيها وجهان، يجوز فيها وجهان الصرف وعدمه. فتقول مررت بهند يكون صحيحا؟ ها؟ مررت بهند يكون صحيحا. طيب وتقول هذه هند صح، وهذه هند صحيح، وتقول رأيت هندا ورأيت هندا فيكون صحيحا. ولكن ابن مالك يقول والمنع أحق. المنع منين؟ من الصرف. خلاصة هذين البيتين يمنع من الصرف كل علم مختوم بتاء التأنيث بشرط، لا مطلقا، مطلقا بدون شرط. طيب يمنع من الصرف كل علم مؤنث زاد على ثلاثة أحرف صح، أو كان أعجميا، أو كان محرك الوسط، أو كان اسما لذكر سمي به أنثى كذا. طيب أما إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط، ثلاثيا ساكن الوسط ولم يسمى به ذكر، فيقول ابن مالك إن فيه وجهين وأن المنع أحق، وأن المنع أحق والله أعلم. نعم افتقار النوع من الصرف يالف التانيث. نعم. هل يالف التانيث؟ إيه. كم تكسير؟ زينها إذا بغيت تعرف إنها التانيث فزينها. أفعلها. إيه لكن أسماء، أسماء ما تمنع من الصرف. أسماء جمع اسم. زينها. أفعال. أفعال. أفعال. الهمزة أصلية. نعم لكن هل هي ألف ثانية هنا؟ إيه نعم هي. لماذا؟ نعم أصدقاء ليست مؤنث. إيه لكن الجمع جعلها مؤنث لأن أصدقاء جمع صديق. نعم إيه. كيف سمينا ألف ثانية؟ نعم لأن هذا جمع مؤنث، ما هو جمع أصل مؤنث لكنه تأنث بالجمع. إيه نعم تأنث بالجمع. وعندنا كان في بل وصف حرف علمش في ثلاثة ايه حرف عله في الجيم، الجيم اسم امراه ايه يكون مثل الساكن لا مثلهم لا يا الله مثل من باب اولى اذا كان حرف الصحيح مع خفته فيه وجهان فهذا من باب اولى. نعم